لآلئ البيان في عقد رمضان. أهلا بك أيها المستمع الكريم مع حلقة جديدة من البرنامج. دخل شقيق البلخي على الخليفة العباسي هارون الرشيد فقال له: عظني. قال شقيق: إن الله تعالى قد أقامك مقام الصديق فيريد منك الصدق، وأقامك مقام الفاروق فيريدك أن تفرق بين الحق والباطل، وأقامك مقام عثمان فيريد منك الحياء، وأقامك مقام علي فيريد منك العدل والعلم. فقال هارون الرشيد: زدني يا شقيق. قال شقيق البلخي: إن لله تعالى دارا يقال لها جهنم، جعلك بوابا لها تدفع عنها الناس، وأعانك بالمال والصوت والسيف، وقال لك: أيها العبد المأمور، ادفع الخلق عن هذه النار بهذه الثلاث، فمن جاءك فقيرا فأعطه من المال، ومن لم يطع فأدبه بالصوت، ومن قتل بغير حق فاقتص منه بالسيف. فقال الرشيد: زدني رحمك الله. قال شقيق: أنت البحر وهم الأنهار، فإن صفوت صفوا، وإن تكدرت تكدروا. وكتب حكيم عربي إلى صديق له ينصحه ويرشده إلى دروب الحق ويقول: إذا امتلأت القلوب من دروب دواعيها، أظهرت الوجوه بطلان دعاويها، ونم على الأوعية ما جعل فيها. ولذلك قال من قال: الحمد لله الذي ألبس أولياءه حللا من ضمائرهم، وأنار وجوههم بنور إخلاص سرائرهم، وكللهم بالمهابة في العيون، وطهر قلوبهم من اختلاج سوء الظنون، فنفوسهم مستريحة رائحة، ومحاسنهم لأهل العقول لائحة، وثناؤهم عطر الانتسام، فهم بين الأنام كالأعلام، بهم يستمطر الغمام إذا حجب، وفي جملتهم يحشر السعيد إذا نجب، فمن ماراهم نكب، ومن حاربهم غلب، ومن أقلع إليهم بخلاف ريحهم عطب. ثم يقول الحكيم العربي في ختام رسالته إلى صديقه: إن الوجوه قلوب، إن نظرت إلى حقائق الحال أو حددت في النظر. ويقول تعالى في كتابه الحكيم عن المؤمنين الصادق الإيمان العامرة قلوبهم بحب الرحمن: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. وفي حلقة الغد نتابع الرحلة ونواصل اللقاء. لآلئ البيان في عقد رمضان. غدا حلقة جديدة. هالة الحديدي وفاروق شوشة.